السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، إلى آخر الآية الجليلة. روى الطبري بسند حسن عن قتادة في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قال: ذكر أن رجلا سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن البر فأنزل الله هذه الآية. وذكر لنا أن نبي الله دعا الرجل فتلاها عليه. وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم مات على ذلك يرجى له ويطمع له في خير. فأنزل الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قال: وكانت اليهود توجهت قبل المغرب والنصارى قبل المشرق، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. يقول الله تعالى: ليس هذا هو البر المقصود من العباد، فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم، نظير قوله صلوات الله وسلامه عليه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وربنا تعالى يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وهذه الآية كما ذكر أهل العلم هي المراد بها اليهود والنصارى، حيث توجهوا إلى الشرق وإلى الغرب. اليهود اتجهوا إلى الغرب والنصارى اتجهوا إلى الشرق، وكانوا يظنون أنهم على خير ويقولون: نحن أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية الكريمة. ولكن البر من آمن بالله، فاشتملت هذه الآية العظيمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. نعم، عقيدة مستقيمة. فلما أمر الله المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله هذه الآية وبين حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله وامتثال أوامره والتوجه حيث وجه جل ذكره واتباع من شرع. فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، كما قال في الأضاحي: لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم سبحانه وبحمده. فكما قال أبو العالية: كانت اليهود تقبل، أي تصلي قبل المغرب، وكانت النصارى تقبل قبل المشرق، أي تصلي قبل المشرق، فقال الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذا كلام الإيمان، هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل، وحقيقته العمل. وأيضا مجاهد قال: البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. والثوري، سفيان الثوري له كلمة جليلة، قال في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله، قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمة الله عليه، فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله، وهو أنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله. والإيمان بالله أولا، ولكن البر من آمن بالله، البر من آمن بالله، الإيمان بالله يستلزم الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته سبحانه وبحمده، وأنه خالق الخلق، وأنه لا خالق سواه، ولا مدبر لأمور عباده إلا هو، ولا خالق لهم إلا هو، ولا رازق لهم إلا هو سبحانه. وكذلك الإيمان بإلهيته، وأنه لا معبود بحق إلا هو، وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر هو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك نعيم القبر وعذابه، ويدخل في ذلك البعث والنشور، ويدخل في ذلك الميزان وتطير الصحف والصراط والجنة والنار والنعيم والعذاب وغير ذلك. واليوم الآخر وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله مما يكون بعد الموت. والملائكة، الملائكة خلقهم الله تعالى من نور، وكذلك نؤمن بمن علمنا بأسماءهم منهم، ونؤمن بأن لهم وظائف شتى، فنؤمن بأن رئيسهم وعظيمهم جبريل الأمين والموكل بالوحي، ونؤمن كذلك بأن هناك ملائكة لها وظائف عظيمة كثيرة، منهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم عن اليمين وعن الشمال قعيد، وكذلك منهم ملائكة تبحث عن حلق الذكر وتلتمس حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا لحاجتكم، ومنهم ملائكة كرام بررة تدافع عن الذين آمنوا وتقاتل معهم، ينزلهم الله تعالى القتال مع أوليائه، ومنهم ملائكة خزنة للجنة، وملائكة خزنة للنار، ومنهم ملائكة يحفظون العبد مما لم يقدره الله تعالى عليه في يقظته ونومه، ومنهم ملائكة يبلغون رسول الله الصلاة والسلام من أمته صلى الله عليه وسلم عدد خلق الله ورضا نفسه سبحانه وبحمده. وهكذا الملائكة، ومنها ملائكة قيام وركع وسجد لله، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد لله أو راكع. فالملائكة كثر جدا، ونؤمن أن أعدادهم لا يحصيها إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن البيت المعمور وأنه رآه ليلة الإسراء والمعراج، وقال يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني إلى آخر الدنيا لا يعودون. وهكذا الملائكة، ونؤمن بأن هناك ملائكة لقبض الأرواح، وملك للموت ولو أعوان يقبضون أرواح بني آدم، فنسأل الله جل ذكره أن يجعل قبض روحنا على خير حال وعلى أحسن هيئة يا رب العالمين وعلى أحسن الأعمال. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. الكتاب المراد به جنس الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، واسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على جميع الأنبياء حتى ختمت بسيد الأنبياء، حتى ختمت بهذا الكتاب المبارك القرآن الكريم، وأشرف الكتب الذي أنزله الله مهيمنا على ما قبله من الكتب، الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة، ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله. وكذلك النبيين، يؤمن بالنبيين عموما، يعني المؤمن المسلم الحق يؤمن بأنبياء الله ولا يفرق بين أحد منهم، يؤمن بهم جميعا سواء من علمنا أسماءهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو لم نعلم، كما قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني هناك رسل كثير لم يقصها الله تعالى على النبي محمد، وإنما قص بعضهم في كتابه وأخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بجميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم، ونؤمن أن أشرفهم وخاتمهم ومسك ختامهم هو رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، بعثه الله إلى جميع الإنس والجن صلى الله عليه وسلم. وآتى المال، آتى المال أي أنفق وأخرج المال، أتى المال على حبه، أي وهو محب للمال راغب فيه، محب للمال راغب فيه، كما في الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر. وأيضا على حبه، أي على حب المسكين والفقراء والمحتاجين الذين يخرج إليهم المال، تشمل هذا وهذا، وآتى المال على حبه ذوي القربى والمساكين إلى آخر الآية، فتشمل أنه على حب المال، وهذا رأي يعني أكثر أهل العلم، وأيضا تشمل على حبه، على حب هذا الصنيع لمن أحسن إليه. وآتى المال على حبه، والمال كل ما يتمول الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرا، أعطى المال على حبه، أي على حب المال، بين به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرج العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله كان ذلك برهانا لإيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحبها. ومن إيتاء المال على حب أن يتصدق وصحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة، كما قال الرسول عليه وسلم: جاهد المقل، صلى الله عليه وسلم، كان إذا كانت الصدقة عن قلة كان ذلك أفضل، لأنه في هذه الحال يحب الإمساك لما يتوهمه من العدم والفقر. وكذلك إخراج النفيس من المال، إخراج النفيس كما قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكما سأل أبو ذر رسول الله: يا رسول الله أي رقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، صلوات الله وسلامه عليه. وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله أخرجه لله، وهكذا السلف الصالح، هكذا فعل أبوه عمر رضي الله عنهم أجمعين، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وكذلك فعل أبو طلحة في هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فتصدق ببني رحاء رضي الله عنه. فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه. ثم ذكر ربنا تعالى المنفق عليه: وهم أولى الناس ببرك وإحسانك، الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم، الذين يتناصرون ويتعاقبون. فمن أحسن، فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان، تعاهد الأقارب بالإحسان. والبر يا أخواني كلمة جامعة لأنواع الخير كلها، نعم كلمة جامعة لأنواع الخير كلها. والبر أحيانا يأتي ويراد به الخصوص، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، وأحيانا يأتي بمعنى عام كهذه الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والبر والتقوى كلمتان جامعتان تجمع خصال الخير، وإذا جاءت البر أو إذا جاء البر واقترن بالتقوى في آية واحدة، في هذه الموضع يكون البر له معنى والتقوى له معنى آخر. يكون البر فعل الطاعات والخيرات، والتقوى تكون اتقاء المحذور واجتناب المنهيات. وأما إذا أفرد البر فالتقوى تدخل فيه، نعم البر والتقوى. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، وأركان الإيمان ستة ذكر الله تبارك وتعالى منها خمسة في هذه الآية، والسادس الإيمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره. وربنا تبارك وتعالى يقول: وآتى المال على حب ذوي القربى، ذوي القربى وهم قرابات الرجل، وهم أولى من أعطى من الصدقة، كما في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة، صدقة وصلة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمك وأباك ثم أدناك أدناك، يعني تبدأ بالأقرب فالأقرب، وهكذا العبد يعتني بالأقارب الإخوة والأخوات الأعمام والعمات والخال والخالات وأبناء الخالة وأبناء الخالات وهكذا الأقارب الأقرب الأقرب. كلما تعاهد المرء القرابة كلما كان ذلك له أعظم أجرا. واليتامى هم الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمة الله بالعباد الدالة على أنه أرحم بالوالدة أرحم بالعبد من والدته. فالله جل ذكره قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد أو إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه. وهنا حديث، الحديث رواه عبد الرزاق عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد حلم، حديث ضعفه عدد من أهل العلم لكن صححه العلامة الألباني في الإرواء بطرقه، لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت. وقد صح موقفا أيضا على عبد الله بن عباس قال وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا احتلم. واليتيم ليس مصرفا من مصارف الزكاة إلا إذا كان فقيرا، لأنه قد يكون يتيم وغني ترك له والده ميراثا كبيرا أو ما شبه ذلك. والله تعالى يقول والمسكي والمساكين، وأتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين، وفي الإحسان اليتامى شيء عظيم. ربنا تعالى قال وأما الفم اليتيم فلا تقهر. وكذلك أنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين. والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، شوف انظر، لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم، يعني من لم يجد مسكنا يؤويه أو كسوة أو غير ذلك فهو من المساكين، يستحق الزكاة يستحق الصدقة، فيعطون ما تسد به حاجاتهم وخلتهم. وفي الصحيحين قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترد التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. يعني ليس المسكين كامل المسكنة، هذا المسكين هو كامل المسكنة. حديث ليس المسكين الطواف الذي ترد التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه هذا المسكين كامل مسكنة. المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، وسمي مسكين لأنه أسكنه الفقر، نسأل الله العافية، فلا يهش ولا يبش، نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة ويغنينا جميعا عمن سواه. أذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما تيسر. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المجتاز قد فرغت نفقته فيعطى من الصدقة وهو له حق في الزكاة، ويعطى منها ما يبلغه ذهابا وإيابا، ويدخل في ذلك الضيف، يدخل في ذلك الضيف، وابن السبيل يدخل فيها الضيف كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم، يدخل فيها الضيف كما قال علي بن أبي طلحة علي بن عباس قال ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمين، وكذا قال عدد غير عدد من السلف منهم مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وابن السبيل كما ذكرنا هو الغريب المنقطع به في غير بلده، فحث الله تعالى عباده على إعطاء من المال ما يعين على سفره، لكون مظنة الحاجة وكثرة المصارف فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته، ولو بتزويده أو إعطائه آلة للسفر أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. وربنا يقول والسائلين أيضا، وأيوات المال للسائلين، والسائلون هم الذين يتعرضون للطلب، سبحان الله العظيم، يتعرضون للحاجة من الحوائج تجب، من الحوائج تجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور، أو يسأل الناس لتعمير المصالح، تعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك، فهذا له حق الحق وإن كان غنيا. والمساكين ومن السبيل والسائلين. وهنا في السائلين يذكر أهل العلم الحديث فاطمة بنت الحسين عن أبيها حسين بن علي قال صلى الله عليه وسلم حسن الله أحمد قال عليه الصلاة والسلام للسائل حق وإن جاء على فرس. هذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم، لكن الحافظ بن حجر صححه في القول المسدد وقال لا شك في صحته، وبالنظر إلى مجموع طرق وشواهده، يعني صححه بطرق وشواهده رحمة الله تعالى عليه. للسائل حق وإن جاء على فرس، يعني وإن جاء في أبهى صورة، لعله جاء في هذه الصورة يعني حتى يستر حاجته وحتى ليستحي من الناس أو ما شبه ذلك. وأيضا ربنا تبارك وتعالى يقول وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وفي الرقاب، الرقاب يدخل فيها العتق والإعانة عليه وبذل المال للمكاتب يوفى سيده وفداء الأسارى عند الكفار أو عند الظلمة، نسأل الله العفو والعافية، أو عند الظلمة. وفي الرقاب هذا يدخل فيه المكاتب، العبد الذي هو مملوك وكاتب سيده على مبلغ يدفعه، إذا دفعه إياه يكون حر. وكذلك يدخل فيها في الرقاب الأسارى الذين هم عند الكفار أو عند الظلمة وغير ذلك مما يدخل في هذه اللفظة، أو يكون عبد ويذهب يشتريه ليعتقه لله تبارك وتعالى. وقول الله تعالى وفي الرقاب وأقام الصلاة، وهنا في هذا الآية أيضا أهل العلم يقولون هل في المال حق سوى الزكاة؟ بعضهم يقول المال ليس فيه حق، وهو رأي الجمهور، ليس فيه حق سوى الزكاة، حق واجب. ولكن قال أن الإمام القرطبي رحمة الله عليه اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة، أو إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها. قال مالك يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا إجماع أيضا، ويقوي يعني الصلة التي بين المسلمين، ويوطد هذه الصلة العظيمة التي جعلها الله تعالى علامة على الإيمان الحق وعلى اليقين وعلى التصديق الصحيح الذي هو شعار من شعار هذا الدين المبارك. وربنا تبارك وتعالى يقول وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الله سبحانه يقرن بين الصلاة والزكاة كثيرا لكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات، عبادات قلبية وبدنية ومالية، وبهما يوزن الإيمان ويعرف مع صاحبه من الإيقان، ما مع صاحبه من الإيقان. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وفي لفظ وفي قول وآتى الزكاة يراد بها أو يعني فيها قولان، القول الأول أنها زكاة النفس، يعني زكى نفسه، والقول الثاني زكاة المال. أما زكاة النفس كما قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال نبي الله موسى لفرعون: هل أدلك على هل لك أن هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ وأيضا قوله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فهذه الآية تحمل على زكاة النفس وتخليص من الأخلاق الدنيئة الرذيلة. وقال بعض العلم يحتمل أن المراد بها زكاة المال، كما قال ذلك سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان رحمة الله تعالى عليهم. وربنا تعالى يقول: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، العهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فيدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها وأجب عليهم أداؤها، وحقوق العباد التي أوجبها الله تعالى عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك. والصابرين في البأساء، الصابرين في البأساء أي الفقر. البأساء أهل العلم يقولون أن المراد بالبأساء الفقر، وكذلك الضراء المراد به الضر المرض. إذن البأساء والضراء، البأساء المراد به الفقر لأن الفقر يحتاج إلى صبر، ومن وجوه كثيرة يحتاج إلى صبر من وجوه كثيرة. وكذلك من هذه الوجوه ما يحصل للفقير من الألام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره. فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه الفقير تألم الفقير، وإن جاع أو جاعت عياله نسأل الله العافية تألم، وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم، وإن عرى أو كاد تألم أيضا، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل مما يتوقع حدوثه يعني، وهذا أيضا يتألم بسببه، وإن أصابه البرد نسأل الله يدفئ فقراء المسلمين أجمعين، إن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب رجاء ثواب الله سبحانه وبحمده. والصابرين في البأساء والضراء، في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض وهو الأسقاء والأسقام وهو الضراء. والضراء هو المرض على اختلاف أنواع من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والأصبع ونحو ذلك، فإن ذلك كله يحتاج إلى الصبر لأن النفس تضعف والبدن يألم، وذلك في غاية المشقة على النفوس خصوصا مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر احتسابا لله لثواب الله تبارك وتعالى. وحين البأس، المراد بحين البأس أي وقت القتال، قتال الأعداء المأمور بقتالهم، لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو يجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسر، فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا ورجاء لثواب الله عز وجل الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين سبحانه وبحمده. والله جل ذكره يقول: أولئك أي هؤلاء المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال المباركة هي التي آثار الإيمان وبراهينه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقته وحقيقة الإنسانية، فأولئك الذين صدقوا في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية هي أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. وآتى المال على حبه وأقام الصلاة والزكاة والموفون بعهدهم، والموفون بعهدهم. يعني هذا العهد، هذه العهود الإخواني التي يعاهد العبد ربه عليها، وهو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد نفسه، فيدخل في ذلك حقوق الله كلها. وأيضا العهود التي بين العبد ومن العباد يجب عليه أن يوفيها، يجب عليه كذلك أن يوفيها. ربنا ختم الآية بقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم، لأن أعمالهم صدقت إيمانهم أو صدقت إيمانهم، وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية هي أكبر العبادات. قال القرطبي رحمة الله عليه: قال علماؤنا هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام، لأنها تضمنت 16 قاعدة: الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. قال: وقد أتينا عليها في الكتاب الأسنى، والنشر والحشر والميزان والصلاة والحوض والشفاعة والجنة والنار، كل هذا ما يكون بعد الموت في قوله: أو أنت المال وليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يدخل في اليوم الآخر. قال: وقد أتينا عليها في كتاب التذكرة والملائكة والكتب المنزلة، وأنها حق من عند الله كما تقدم، والنبيين وإنفاق المال على وإنفاق المال فيما يعن وإنفاق المال فيما يعن من الواجب والمندوب، وإيصال القرابة وترك قطيعتهم، وتفقد اليتيم وعدم إهماله، والمساكين كذلك، ومراعاة ابن السبيل، وقيل المنقطع به، وقيل الضيف، والسؤال، وفك الرقاب. ثم قال رحمة الله تعالى عليه، قال في قول الله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء، قال: البأساء الشدة والفقر، والضراء المرض والزمانة. قال ذلك ابن مسعود. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: أيما عبد، نسمع هذا الحديث الجليل، حديث نافع جدا، قال أيما عليه الصلاة والسلام: أيما عبد من عبادي ابتليته ببلاء في فراشه فلم يشكو إلى عواده، أبدلت لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإن قبضته فإلى رحمتي، وإن عافيت وليس له ذنب. قيل: يا رسول الله، ما لحم خير من لحمه؟ وقال: لحم لم يذنب. قيل: فما دم خير من دمه؟ قال: دم لم يذنب. وهذا الحديث صححه الحاكم وفقه الذهبي، وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، وكذلك في صحيح الترغيب رحمة الله تعالى على الجميع. فنسأل الله يجعلنا من عباد الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، واجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.